بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس التاسع من مجالس قراءة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور به، وعلى ترك السيء المنهي عنه. فإذا فعل الإنسان حسنا من الأمور التي أمرنا الله عز وجل بها، ولا يأمر الله إلا بفعل الأمر الحسن، وكذلك إن تركنا السيئة المنهي عنه، إن تركنا السيء المنهي عنه فلا بد من الصبر، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. قال: ويدخل في ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ثم قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فيدخل في ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال، والصبر على ما يصيبه من المكاره، والصبر عن البطر عند النعم، وغير ذلك من أنواع الصبر. ولذلك تكلمنا في اللقاء الماضي عن الصبر عند النعم، لأن الإنسان قد يصاب بالبطر فيكون الصبر على النعمة وعلى المال وعلى السلطة وعلى القوة مفقودا عند البعض، فيترتب عليه ما لا يحسن في العاقبة. قال: ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ويتغذى به، وهو اليقين. ولذلك قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاليقين مع الصبر، فاليقين هو الغذاء الذي يتغذى به من يريد أن يتصبر، الغذاء الذي يغذيه ويقويه ويتنعم به ويجعل القلب مطمئنا فلا يجزع ولا يصاب بالهلع. كل ذلك يحتاج إلى الغذاء الأعظم، وهو اليقين. ولذلك قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فمنعدم اليقين قلبه قلب خفيف لا توجد فيه رزانة ولا يوجد فيه ثقل. ولذلك قال: ولا يستخفنك، لأنهم كل واحد منهم خفيف. أما اليقين فيجعل القلب راسخا ثقيلا بما فيه من علوم الإيمان. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أما الموقن فهو يثق في أمر الله وفي وعد الله، ولذلك قال: إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال كما في الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، سلوا الله اليقين والعافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية، فسلوهما الله. وقلنا في اللقاء الماضي إن الحديث صححه الألباني. وكذلك إذا أمر غيره بحسن أمر حسن، بحسن كما قال: وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، وافعلوا الحسن من الأفعال، فما أمرنا إلا بفعل الحسن. ولذلك رب العالمين أمرنا أن نحسن وأن نكون من المحسنين، بل جعل أعلى درجات الإيمان هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأحسنوا، أحسنوا، إن الله يحب المحسنين. قال: وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته على ذلك، أي على الحسن الأمر الحسن، أو نهى غيره عن سيء فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصوده من حصول المحبوب واندفاع المكروه، فإن النفوس لا تصبر على المر إلا بنوع من الحلو لا يمكن غير ذلك. يعني كما قال بعض أهل العلم: الحق مر، فلا تزيدوا مرارته بأسلوبكم. الحق مر، صعب المذاق. ولذلك حينما تأمر الناس بالمعروف، معروف كلام جميل، لكن عند التطبيق الأمر يكون صعبا على النفوس. فالحق صعب، والحق مر، والحق لا تتقبله كثرة كاثرة من النفوس. يعني حينما نتكلم من الناحية النظرية وأقول لك إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنا عن الفحشاء والمنكر والبغي، تقول إيه الجمال ده؟ وأمر جميل وزينه الله في الفطر، والفطر تقول به وأصحاب العقول يقولون به، لكن ساعة التنفيذ إن الله أمر بالعدل، الله أكبر، نتكلم عن العدل ونريد من الحكام العدل. طيب تعالى يا عم وتوضع في امتحان حينما يكون العدل ليس في مصلحتك، وإن فتسعى إلى الجور وإلى قضاة الجور، وتسعى إلى أن تدفع رشوة وتعادي من يأمرك بالعدل، لأن القضية حينئذ تخصك أنت. فلما يخصك الأمر حينما يكون، ولذلك يقول الله تعالى عن المنافقين: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. ولذلك قال رجل من السادة النجب، رجل من أهل بدر، قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما حكم بينه وبين الزبير بن العوام: أن كان ابن عمتك، وهي كلمة كفيلة بأن ترضي الرجل في يعني مكان سحيق، ولكن أخذته المسألة فقال هذه الكلمة، أمر شديد على النفس أن تتقبل الحق. أن كان ابن عمتك، فنزل قول الله: فلا وربك لا يؤمنون. هذا ليس تكفيرا له لأنه من أهل بدر. فلا، والغريب أن بعض الناس يأتون في هذا الزمن يأخذون هذه الآية ليكفروا بها المسلمين. يا جماعة ده سبب النزول نزلت في رجل بدري. يا عم احنا مالنا بقى بدري ولا من أي البلاد ولا من أي الطوائف، احنا عايزين نكفره بس. فاكرين القصة دي لما كنت بقول لكم في الناس يقول لك ايه، احنا جايين هنا متأجرين، يعني واحد جايبه في خناقة جاي متأجر، تيجي تقول له الحق ما يقول لك انا ماليش دعوة احنا متأجرين. هم برضو كده. يا عم الآية دي نزلت في جماعة من اهل بدر، احنا مالنا، احنا مكفرتية. فهم يكفروا ويكفروا فيه أناس يبدأون مكفرين وينتهون مكفرين. تأتي بكل الأدلة يقول لك أقول ابن تيمية، لما تجيب له كلام ابن تيمية يقول لك ما ابن تيمية زيكم، يبقى آخر رجل مش أنه حكيت لكم عن الرجل اللي قاعد يتكلم معايا وشرحنا مع المجلد السابع من مجموع الفتاوى، بعد ما خرج من عندنا بسنة أو بسنتين كفر ابن تيمية. خلاص احنا جايين نكفر، هاتوا وجعوا قلبنا ليه بقى واخدين بالكم؟ فالآية نزل فيها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك وهذه الآية يستغلوها الخوارج لتكفير ولاة الأمر. ابن تيمية درسهم وابن تيمية حفظهم، مع ان هذه الآية يستدلون بها في هذا الزمان، وابن تيمية قال فيهم سابقا في منهاج السنة النبوية. المهم انه يقول هنا كلام جميل وكلام عالي، وكذلك اذا امر غيره بحسن او احب موافقته على ذلك او نهى غيره عن سيء فيحتاج ان يحسن الى ذلك الغير احسانا يحصل به مقصود من حصول المحبوب. انت تريد الحق وتريد ان يطبق الحق وان يدين الناس بالحق لانه محبوب لديك، اصبر على الناس واوصل الحق للناس باسلوب حسن، لا تبغض للناس الحق، فالحق بطبعه مر فلا تزيدوه مرارة باسلوبكم. بعض الناس يأتي كأنه يريد أن يقيم الحجة على الناس من أجل أن يبدعهم أو أن يكفرهم أو أن كذا أو كذا، اصبر على الناس. ولذلك شرع كما سيقول شيخ الإسلام وبيتكلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأليف القلوب. شوف بيقول إيه، فإن النفوس لا تصبر على المر إلا بنوع من الحلو لا يمكن غير ذلك، ولهذا أمر الله تعالى بتأليف القلوب حتى جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الصدقات. في أناس ضعف الإيمان إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. كان الرسول يعطي أمثال هؤلاء لدرجة أن رجلا أعلن إسلامه وقال جئتكم لقومي، جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي، وقلت لكم إنه أعطى أهل مكة من المؤلفة قلوبهم أموالا كثيرة بعد غزوة هوازن، غزوة حنين بعد قتاله لهوازن أخذ أموالا كثيرة فرق عليه، والأنصار ما أخذوا شيئا حتى وجدوا في أنفسهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم انه يعطي لكي يتالف هؤلاء الناس، يتالفهم بالبعير وبالشاة، اما انتم فستعودون الى المدينه وفي رحالكم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ولهذا امر الله تعالى بتاليف القلوب حتى جعل للمؤلفه في قلوبهم نصيبا في الصدقات. ولذلك قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم. وقال تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عارف يعني خذ العفو؟ يعني خذ العفو ما هو؟ ما عفى لك الناس عنه، يعني خذوا واقبلوا من الناس ما سمحت به أنفسهم اللي تسمح بالنفوس، وما يسهل عليه من الإخراج وما يسهل عليهم فعل من الأعمال والأخلاق، ولا تكلف الناس ما لا تسمح به طباعهم، فإن ذلك ينفرهم. ولذلك أمر الله تعالى بأن نأخذ العفو من الناس. ولذلك حتى في الزكوات نهى المصدقين العمال الذين يذهبون لأخذ الزكاة لبيت المال نهاهم عن أن يأخذوا كرائم أموال الناس، وإياكم وكرائم أموالهم. يأتي على الناس فيدخل على النجائب والنعم والشياه فيختار أجملها وأحلاها. واحد يقول لك طب ما الشرع بيقول كده، مش ربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم قال ذلك ربنا، قال ذلك، ولكن قال ذلك لمن؟ ليس للعمال والمصدقين، قال لأصحاب الأموال. تريد أن تنال البر، أنفق أنت فيخرج من نفسك طيبة بها نفسك. لكن أنا كرجل مصدق وظفني ولي الأمر من أجل أن أجي لأخذ الزكاة، وقال له وإياك وكرائم أموالهم، تأتي لأقول لك لا أترك هذه، هذه لا عندي مكانة خاصة، تقول له والله ما أخرج إلا لما أخذها. يا عم في إيه؟ لابد وأن تأخذ منه ما جادت به نفسه. فقال خذ العفو ما عفى عنه الناس، وأمر بالعرف، العرف اللي هو الإخوان المعروف الجميل الحسن، وأعرض عن الجاهل. وقال تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، رحمة، يبقى مع الصبر رحمة في الدعوة، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في المناقشات. ده ربنا بيقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إن قال لبني إسرائيل وقولوا للناس حسنى، قال لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ها بالتي هي أحسن، أحسن من حسنى، مش كده؟ أحسن أفعل تفضيل، لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم. الظالم هذا له أمر آخر وله ظروف خاصة. قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قال فلا بد أن يصبر وأن يرحم، يصبر ويرحم، وهذا هو الشجاعة والكرم. واحد يقول لك علاقة الشجاعة طبعا الرحمة مقابلة ماشي، الكرم يمشي معاها، لكن شجاعة أقول لك ما تتعجلش. هيأتي فيما بعد بيان أن الصبر هو ملاك الشجاعة وأساسها، سيأتي الكلام بتفصيل. فقال فلا بد أن يصبر وأن يرحم، وهذا هو الشجاعة والكرم. ولهذا يقرن الله، ولهذا يقرن الله بين الصلاة والزكاة تارة كثيرا في القرآن، يجمع بين الصلاة والزكاة، وهي أي الزكاة الإحسان إلى الخلق، وبينهما الصلاة والزكاة، وبين الصبر تارة، يعني يجمع بين الصلاة والزكاة والإحسان إلى الخلق، الصبر يجمع مع الصبر الصلاة والزكاة. فقال ولهذا يقرن الله بين الصلاة والزكاة تارة وهي الإحسان إلى الخلق، وبينهما الصلاة والزكاة، وبين الصبر تارة، يعني تارة إيه؟ أخرى، كما قالوا واستعينوا بالصبر والصلاة، صبر مع صلاة، لأن الصلاة هي الصلة بينك وبين الله، والزكاة صلة بينك وبين الخلق والإحسان إلى الخلق. قال ولا بد من الثلاثة، الصلاة والزكاة والصبر، لأن الصلاة تحتاج إلى صبر، والزكاة تحتاج إلى صبر، تخرج الفلوس يبقى معك مثلا مال تخرج منه مال ربع العشر، ومال تخرج منه العشر، ومال تخرج منه في الشياه مثلا شاه. طب الأمر صعب على النفس في بعض، المال لما بيخرج أحيانا بتخرج مع النفس مش كده ولا ايه؟ بعض الناس وانت بيخرج الزكاة كأن روحه بتطلع، وفي بعض الناس بالفعل بيجيله سكتة قلبية لو اتخذت منه فلوس ولا ايه، فبيخرج مع نفس المال، يعني عض قلبي ولا تعض رغيفي، مش كده؟ الأمر المال صعب جدا. فقال ولا بد من الثلاثة، الصلاة والزكاة والصبر، لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم، لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة، فإن الحاجة إلى ذلك تكون أشد. كلما قويت الفتنة والمحنة، كلما احتاج الإنسان إلى الصلاة ليصل نفسه بالله، وإلى الزكاة، وإلى الصبر، الزكاة حتى يتخلص من مرض الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال فالحاجة إلى السماحة، يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه يغطيه السخاء. فقال فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم، كل الناس في حاجة إلى السماحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، حتى لو تحاكم إلى القاضي يكون هناك سماحة تتسامح وتتنازل. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين كان أحدهما دائما للآخر، فقال يا فلان ضع شطر مالك، ضع عنك الشطر وادفع الآن حالا. فقال له أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليك عنده كام؟ 100,000 ومش قادر تدفع ادفعهم وعمال تتقاضى، تقدر تتصرف في 50,000 ونديهم له وتنزل لك عن الباقي. اه خلاص مش كده ولا ايه؟ ضع وتعجل، اصبحت اصلا لقاعدة ضع وتعجل، والصلح خير، ويتنازل الانسان برضا من نفس سماحة. اسمح ربك سبحانه وتعالى سيعوضك خيرا ان شاء الله، سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. قال فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم، لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا بهما، بالسماحة والصبر. ولهذا فإن جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى الكفار كانوا يتمادحون في زمان الشرك قبل مجيء الإسلام بالشجاعة والكرم، حتى إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحين في شعرهم، ويمدح الملك ويمدح السيد ويمدح الرجل الممدوح بالسماحة والصبر. وكذلك يتزامون بالبخل والجبن، الذي فيه خصلة البخل مذموم والذي فيه الجبن مذموم، فكان العرب وغيرهم يذمون أعداءهم بالجبن والبخل، ويمدحون الممدوحين بماذا؟ بالصبر وبالسماحة. قال والقضايا التي يتقوى، يقول لك طب ما ده كفار، هنأخذ بكلامهم، شوف انظر الى سعة الافق، ما تبقاش ضيق الافق. واحد يقول لك انت هتستدل بعنطرة العفسي وامرئ القيس واولئك، يا عم اصبر بس حنانيك يا رجل. والقضايا التي يتفق عليها عقلاء بني ادم لا تكون الا حقا، القضايا التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا. يبقى الناس لو أجمعوا على أشياء العقلاء منهم تبقى هذه الأشياء حق، كاتفاقهم على مبحث الصدق والعدل. كل الناس حتى الكذابين لما تيجي يقول لك لا ده راجل صادق، طب انت بتعملش مع فلان ليه؟ عشان كذاب. طب وانت زيه؟ بس انا ما بحبش الكذب، مش كده ولا لا؟ بعض الناس حقيقي تقول له طب انت ما تعملش، قال لك اصله خاين. طب ما انت خاين، يقول لك اه انا خاين ماشي، بس ما احبش الخونه، ما احبش الخيانه، كذاب وما بيحبش الكذب. ده حقيقه، ما بتشوفش الحكايه دي ولا لا؟ يعني في واحد خاين يروح يتعامل مع واحد خاين؟ يقول لك اضحك عليا يخوني، ما امن له ازاي؟ الخاين يروح يشتري من الامين ويأتمن الأمين، لو جاي عايز يخلي حاجته عند حد هيروح عند واحد خاين زيه ويقول له مش معقول، وإنما يعطيها لمين؟ للأمين. وكذلك الكذاب لن يصدق الكذاب مثله، ولن يمكن يصدق مين؟ الرجل الصادق. فقال والقضايا التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا، كاتفاقهم على مدح الصدق والعدل وذنب الكذب والظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعراب حتى اضطروا إلى سمرة فتعلقت بردائه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا موجود في الصحيح، بيقول في إيه الحديث؟ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ونقله المحقق، قال أخبر الجبير بن مطعم أنه بينما هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين، من غزوة حنين، وكما قلنا حنين كان فيها إيه؟ غنائم كثيرة، فالتف حوله الأعراب يريدون منه أن يعطيهم مما آتاه الله في هذه الغزوة. علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروا إلى ثمرة فخطفت رداءه، يعني تعلقت، أما فضلوا يضغطوا على الرسول بيتراجع إلى أن تعلق الرداء بثمرة يعني شجرة، فخطفت رداء، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العظاء نعما، نعما يعني إيه من الأنعام الإبل، لقسمته بينكم ثم لا تجدونني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. المؤلف أتى بهذه الجملة وقال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعراب حتى اضطروا إلى ثمرة، والثمرة الشجرة الإيه الطويلة وفيها شوك كثير، فتعلقت بردائي فالتفت إليهم وقال والذي نفسي بيده لو أن عندي عدد هذه العضاء اللي هي الشجر يعني، وشجر لأشواك كثيرة متعددة، لو عندي عدد هذه العضاء نعما نعما اللي هي الأنعام يعني لقسمته فيكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. انظر نفع عن نفسه البخل والجبن والكذب، فالرسول كان أجدع الناس وكان أجود الناس وكان أصدق الناس صلى الله عليه وسلم، هذه ممادح يمدح بها الإنسان، لكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد والصفات، فإنما الأعمال بالنيات. يعني ممكن يكون واحد كافر وعنده كرم وسماحة مثل حاتم الإيه الطائي، ولكن هل هذا الكلام كان لله أم كان من أجل أن يقول الناس عنه إنه جواد؟ فقال الشيخ هنا يعني بنو آدم أجمعوا على هذا، ولكن هل الكل يتساوى عند الله؟ هل كل الصادقين يتساوون؟ هل كل الذين كانوا يجودون من أهل الجود والإحسان يتساوون؟ إنما الأعمال إيه بالنيات. قال لكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد والصفات، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين كانوا يطعمون ويعطون ويجودون في الجاهلية فما حكمهم عند الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن يؤمن باليوم الآخر ولم يكن يوحد رب العالمين. فقال ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة في سبيل الله دون ما ليس في سبيله، لأنه لو كان في غير سبيل الله لكان مذموما أو على الأقل غير ممدوح، لكن المدح جاء في الشرع في السماحة، السماحة للجود والدفع، جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، والشجاعة مدح الشجاعة والسماحة في سبيل الله دون ما ليس في سبيله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع، والحديث صحيح وأورده الإمام الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة رقم 560. ربنا قال عن في سورة المعارك إن الإنسان خلق هلوعا، وكلمة هلوعا دي من الكلمات الصعبة المبهمة، فسرها مجملة، فسرها القرآن بقول إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين. وذلك العلماء دائما يأتون بهذا في بيان المجمل الذي فسره الكتاب القرآن، إن الإنسان خلق هلوعا، ما هو معنى كلمة هلوع؟ قال الله إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فالإنسان الذي يصاب بالجزع وبالمنع. فقال الشر ما في المرء شح هالع من الهلع الجزع وجبن خالع، الجبن الخالع الذي يخلع الفؤاد من شدته، يخلع الفؤاد من شدته كما قال الإمام الخطابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيان هنا عن الجبن، والجبن طبعا قال عنه خالع يخلع القلوب من شدته، والشح اللي هو اخص من الايه من البخل او اعم منه على قول الاهل العلم. فالشح اشد من البخل، فهو البخل الذي، لان البخل انك تمنع ما في يدك، لكن الشح ان تحرص على ما في يد غيرك، يبقى بخل وزياده. واخدين بالكم؟ تبخل بما في يدك وتشح على ما في يد غيرك وتمنع دفع الواجبات. فان استخرج منه هلع وجزع منه. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا لبني سلمة: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس. طبعا الجد بن قيس كان من المنافقين، وهو من نزل فيه قول الله تعالى: ومنهم الذين ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. يعني وده راجل عجيب، يعني اتى للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقال له الجد بن قيس: أنا لا أريد أن أذهب معك يا رسول الله في هذه المعركة. قال: لماذا؟ قال: أنت تذهب لمحاربة الروم، وبنات الروم يعني بنات بني الأصفر جميلات، وأنا لا أصبر إذا رأيتهن، فأخشى على نفسي من الفتنة. انظر المنافقين هؤلاء لهم قصص وحوارات ومماحكات، يعني أنت خايف راح تقاتل وأنا بقول لك تعالى معايا هتسافر هوليود، ولا رايح مثلا شاطئ من شيطان العراء، ولا رحله خايف على نفسك من الفتنه، انت راح تقاتل خايف من بنات بني الاصفر، يعني انت ناوي تاخذهم اسره ودماغه في حته تانيه خالص، مش كده ولا ايه؟ فقال: اخشع. فقال: ومنهم فضحوا القران الكريم، ومنهم من يقول ائذن لي ولا الرجل تقي بقى ولا تفتني. قال: آل في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. سقط في أعظم فتنة، وهي فتنة النفاق، والعياذ بالله، أظهر مكنون قلبه. فقال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس. على أن نظنه، نظن بالزاي وليس بالايه بالظاء، مش نظن، نظن، كما قال حسان بن ثابت عن السيدة عائشة بيمدحها: حصان رذال ما تزن بريبة، يعني ما تتهم. على أن نظن بالبخ، أي نتهمه بالبخ، تمام. فقال صلى الله عليه وسلم: أبو زاد، يعني انا اقول في اكتر من اللي انت قلتوه، واي داء ادوى من البخل؟ وفي مرض اشد من البخل؟ طب كيف يكون كيف يكون هذا سيدكم وهو كما تقولون متهم بالبخل؟ فين السياده بقى؟ فقال: واي داء ادوى من البخل؟ ادوى يعني اشد مرضا. وطبعا كما قال الحافظ: واي داء ادوى، هذا الاصل، ولكن سهلت للتيسير، لكن الاصل فيه ادواء من البخل. وفي روايه: ان السيد لا يكون بخيلا، سيد القوم يكون بخيلا؟ بل سيدكم الابيض الجعد بشر بن البراء ابن معروف. هذه الروايه، وروايه الادب المفرد للامام البخاري فيها: بل سيدكم عمرو بن الجموح، وصححها الامام الالباني في الادب المفرد، في صحيح الادب المفرد: بل سيدكم عمرو ابن الجموح. الحافظ ابن حجر بيجمع بين الاثنين، بيقول ايه؟ القول قيل في الاول عن عمرو بن الجموح ثم استشهد في سبيل الله، فقال: بل سيدكم من؟ بشر ابن البراء ابن معرور. وان كان في النسخه هنا البراء ابن معرور، لا، الصواب بشر ابن البراء ابن معرور. قال يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيزم الايه؟ البخل. قال: وكذلك في الصحيح قول جابر بن عبد الله لابي بكر الصديق رضي الله عنه، الصديق الذي ياتي في الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام، فبيقول له جابر ايه؟ اما ان تعطيني واما ان تبخل عني. كان النبي صلى الله عليه وسلم وعده حينما ياتي عطاء من البحرين ان يعطيه مالا. انتوا عارفين ان جابر ابن عبد الله الأنصاري كان قد ورث من أبي عبد الله الأنصاري الذي استشهد في أحد تركة وخلفة من البنات وديون. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يراعي أصحابه وهؤلاء، فوعده إن جاء مال من البحرين أن يؤتيه أن يعطيه منه. فلحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ولم يكن مال البحرين قد جاء. فخرج أبو بكر كعادته، من كان له مال عند الرسول أو عده، يعني عده الرسول وعده بشيء، أبو بكر خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فسيقوم بتحقيق أي شيء كان في ذمة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فطلب منه جابر هذا الكلام فأجله ثم أجله ثم أجله، فقال له إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني، يعني يتحقق فيك أنك بخلت فلم تعطيني. فقال أبو بكر قال له إيه وتقول وإما أن تبخل عني، وأي داء أدوى من البخل، تقول عني هذا أنا أقع في البخل، تبخلني تتهمني بالبخل. مسألة عندهم صعبة جدا. طبعا ممكن بعض الناس يسمع كلامه لك حد يطول يبقى بخيل، لا، البخل صفة مرذولة أعاذنا الله وإياك. شوف ربنا بيقول يا أخوانا ومن يوقع شح نفسي احذروا من أن تلقوا ربكم وأنتم متصفون بصفة البخل. ومن يوقع وقاية، مش بيقولوا في المثل الوقاية خير من العلاج، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن وقيت شح نفسك فأنت من المفلحين لا محالة، فلن تبخل. فقال هنا وأي داء أدوى من البخل، ثم قال تكملة الحديث فقال ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك، يعني يريد أن يكسر له في الإيه في العطاء، ولكن جابر تعجل والبشر كذا وكان الإنسان عجولا. قال فجعل أي أبو بكر البخل من أعظم الأمراض. وهذا الكلام مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من سيدكم يا بني سلمة وأي داء أدوى من البخل، نفس الجملة قالها الصديق رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر اسمعوا قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، يعني مال جاء فقام بتقسيمه على الناس، قسم النبي قسما، فقسما مصدر مش كده، قسم يقسم قسما، قسم مالا على الصحابة. فقلت عمر فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لغير هؤلاء أحق به منهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الناس أموالا قسمها عليه. فعمر نظر فقال هناك أناس أحق من هؤلاء، مثلما فعل صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حينما جاءت الأموال من في غزوة حنين الغنائم فقسمها في من؟ في أهل مكة. فوجد الأنصار في أنفسهم، صحيح لما تيجي تنظر للأمر نحن الذين قاتلنا ونحن الذين آوينا ونحن الذين فعلنا ونحن الذين تحملنا، ومع ذلك يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فيعطي هؤلاء. طبعا الرسول منزه عن الايه الخطأ، وحتى لو اجتهد وأخطأ الله يسدده ويظهر له كما قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، وكما قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك مش كده، وكما قال لما تحرم ما أحل الله لك، لا يترك الله على خطأ اجتهاد. وكما قال في سورة الأنفال ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وأباحا. إذن الرسول لا يترك. وذا قالت السيدة عائشة لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم تاركا شيئا مما أوحي إليه لترك مثل هذه الآيات، وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، لكن لا يستطيع كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. فقال هنا صلى الله عليه وسلم قال عمر قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لغير هؤلاء أحق به منهم. فقال إنهم خيروني الذين أعطيتهم بين أن يسألوني بفحش وبين أن يبخلوني ولست بباخل، إما سيفحشون في الطلب والمقصود ليس معنى يسألوني بفحش أن يسبوني أو يشتموني معاذ الله لأنهم لا يستطيعون هذا، وإنما الرسول كان له السلطان، وإنما المقصود أن هؤلاء مجموعة من الأعراب عندهم خشونة في الطلب كما حدث، وأنهم أحفوا الرسول في الطلب حتى اضطروا إلى ثمرة فتعلق بها رداؤه. إذا معنى ذلك أنهم سيلحون، والفحش المقصود به أن يفحش الإنسان في الفعل فيأتي على وجه منكر وكل بحسبه، فليس كل الفحش سب أو زنا أو كذا، وإنما المقصود إيه بالفحش هنا؟ الفحش المقصود به الإلحاح في الطلب والإكثار من الطلب. فقال إنهم خيروني بين أن يسألوني بفحش أو، ولذلك قال الإمام النووي كما نقل المحقق معناه أنهم ألحوا في المسألة لضعف إيمانهم وألجأوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش أو نسبتي إلى البخل ولست بباخل. شوف الرسول خاف من إيه؟ أن يتهم بالبخل. لما خير بين أن يتعبوه ويلحوا في الإلحاح في الطلب وبين أن يقولوا عنه بخيل اختار أن يعطيهم المال. انظر، فقال ولست بباخل. يقول ابن تيمية يشرح بقى الكلمة، قال إنهم سألوني مسألة لا تصلح من كثرة الإلحاح، فإن أعطيتهم وإلا قالوا هو بخيل، فقد خيروني بين أمرين مكروهين لا يتركوني من أحدهما، المسألة الفاحشة اللي هي الإلحاح والتبخيل، والتبخيل أشد، فأدفع الأشد بإعطائهم. انظر صلى الله على معلم الناس الخير والهدى. والبخل جنس تحته أنواع، هل البخل درجة واحدة؟ لا. قال والبخل جنس تحته أنواع كبائر وغير كبائر، يعني البخل منه كبيرة ومنه ما دون الكبيرة كصغيرة. نعم. قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولذلك الزكاة تأتي يوم القيامة كما قال الله تعالى يوم يحمى علي في نار جهنم فتكوى بها جباؤهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمال يأتي يطوق به، يطوقون به في الرقاب والعياذ بالله أطواق من نار شديدة، والعياذ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ويتمثل له ويتمثل لهم المال في صورة إيه؟ شجاع أقرع اللي هو الثعبان الشديد السمية لدرجة أن الشعر قد تساقط من رأسي من شدة السم ويطوق على رقبتي والعياذ بالله، ويأخذ بليهزمتي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا مالك سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال واعبدوا الله ولا تشركوا. الغريب أن بعض العلمانيين دائما يتكلموا يقول لك الشجاع الأقرع والجماعة بتوع عذاب القبر وسخرية، بيننا وبينكم الموت، وحينما تأتون يوم القيامة سترون إن كان هناك شجاع أقرع أم لا، وسترون إن كان هناك في القبر عذاب قبر أم لا. لا تتعجلوا ولا تسخروا، هناك أمور لا يحكم فيها إلا حينما تحدث. نحن وأنتم دعونا نقول ما تعلمناه من كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنتم اسخروا كما تشاءون. فسيأتي اليوم بإذن الله تعالى الذي يظهر فيه الحق والباطل، يوم يأتي تأويله، يقول تأويله يعني إيه؟ تحققه ووقوعه، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. تمام. فقال هنا وقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل إلى آخر ما قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. لا يبخلون فقط بل ويأمرون الناس. والكلام المقصود بمين؟ اليهود الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى وما من طبعا هذا لن يكون إلا في الكبائر لأنه تتكلم عن بخل إيه هو من الكبائر. وقال تعالى وما منعهم عن المنافقين أن تقبل منهم نفقاتهم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كفرتم بالله وبرسوله إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. إذن الكافر لا تقبل نفقات ولا عمل من أعمال. وقال فلما آتاهم أيضا المنافقون فلما ومنهم من عاد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا بما كانوا يكذبون. وقال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه كما في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذا لا يمنع الزكاة بل يمنع ما فيه إعانة للناس يتعاونون به الماعون يمنع ما فيه إعانة للغير ولا يضرهم إخراجه. يعني الناس يحتاجون منك شيئا تعطيهم إياه هذا الشيء لا يضرك مثل المعون مثلا يطلب منك شيء يقول لك من فضلك يعني اعطيني من عندك مثلا حاجة مقبضية مثلا شاكوش أدق بيه مسمار ولا حاجة من فضلك لو سمحت اديني من عندك مثلا سكينة هقطع بيها حاجة من بس محتاج دلو ولا شيء أملى بيه وأعطيك تاني. الأمر ده ولا يضرك في أي حاجة مش كده ولا لا هيضرك في إيه. ومع ذلك هناك أناس لا يعطون مثل هذه الأمور وذلك قال يا الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون الناس الأشياء اللي حتى الناس يقول لك المواعيد إن يعطي شيء يتعاون به لا يرفض يا طب من فضلك بس أنا محتاج القلم أكتب بيه بس حاجة كده حتى القلم ممكن تكون مثلا تكتب بيه ولا حاجة مش ألف بيه كتاب بحيث أعطيك القلم خلف اللي فيه. كان زمان فيه أنبوبة وكان فيه كذا الوقت القلم خلاص كده بفرق. كان زمان ويقول الناس الآن بيتكلموا عن الحياة والحياة كانت جميلة أو زمان القلم يقعد معاك تخلص الأنبوبة نجيب أنبوبة غيرها تخلص الأنبوبة نغلق وكنا نجيب القلم الحبر والدوايا ونملى الدوايا مش كده الدنيا بقت لا وقت احنا بقينا مطافين ارمي مش كده ولا ايه ما بقاش فيه لم تتغير الانبوبه الحبر كان مثلا حاجه تتقطع ما بتكلمش على اللي يقطع هدومه علشان يمشي بيها مقطعه ما احنا عندنا طائفتين طائفه بتقطع الهدوم تشحت بيها يعني شحات وطائفه ثانيه بتقطع هدومها عشان دي ايه الراجل يعني متمدل من كده لا كان لو تقطعت حاجة ممكن تتخيط عادي جدا يعني فيش مشكلة لا الوقت اطلع يترمي لو لابس في قدمك حذاء واتقطع ولا حاجة لا كان زمان والناس يغير ويحط نص نعل وربع نعل ومش عارف ايه. نتكلم على الحياة اللي عشناها الآن الدنيا ما اتغيرت، ما خلاص حد بيصلح أي شيء من هذا القبيل خالص، ارمي. وبعد كده الناس بتشتكي الفقر وبتشتكي كذا، ويقول لك الدولار والغنى والفقر. أنا ما بتكلمش في السياسة والله إطلاقا، أنا بتكلم عن الناس اللي هي للأسف كفرت بنعمة ربنا. ما كانتش حياتنا كده خالص، حياتنا ما كانتش كده، كانت كل حاجة الإنسان بيعملها والحاجة الإنسان بيصلحها بإيده. إحنا أصبحنا حياتنا كمصريين أصبحنا نقلد الخلايجة من أصل السفر لبلاد الخليج. فلما سافرنا هناك وهؤلاء ناس فتح ربنا عز وجل عليهم بنعم ما كان آباؤهم يعلمون عنها شيئا، فنحن حاولنا ان احنا كان عندنا مثل يقولك بتربط حمارك جنب حمار العمدة، احنا اصبحنا ما احناش العمد وعايزين نربط حمارنا جنب حمار العمدة، هي دي بقت القضية كده. فاصبح مشكلتنا الطموحات العالية، مشكلة الامة، بتكلم عن مصر، الشباب المصري والاسر المصرية اصبحت مشكلتها مش مشكلة غنى وفقر. احنا ما كناش قبل كده مليونيرات ولا لا، ما تيجي تنظر لفترة الملك كانت الناس مش لاقيه تاكل حقيقة يعني، ده كان عايزين يعملوا مشروع للحفا، وكانت البلاريسيا والناس بتشرب للترعة، يقول لك ايام الملك كان الدولار. يا عم انسى بقى ايام الملك، بتضحك على نفسك ولا انت عشت ايام الملك ولا شفت ايه اللي حصل؟ يا ما كانت البلد، يقول لك ده كان ملك مصر والسودان، هو كان قادر يحكم قصر عابدين. مصر والسودان ايه اللي كان بيحكمها الملك فاروق؟ عشان بس ما تعيش في وهم، لما جاي يعين رئيس وزراء راح الجيش البريطاني حافر القصر وقال له يا عين النحاس انا مش فضيلك، انا عندي حرب عالميه، انا الالمان ممكن يدخلوا في اي لحظه، هتهرج هتجيب لي ملك وزير رئيس وزراء ملوش شعبيه الناس تخرج عليه بمظاهرات في الظروف السوداء اللي البلد فيها او العالم فيها؟ طب ايه المطلوب؟ يا تجيب النحاس يا تقعد في بيتكم ونعين محمد علي مكانك ولي العهد. ده اللي حصل. تيجي تقول لي بعد كده وزيك الجيش المصري كان جيش غلبان على قده، خدته الحميه الملك يتحاصر بس ما يقدرش يعمل حاجه، ما هو جيش على قده. واحد يقول لك ايه الجيش؟ جيش ايه يا عم؟ بلد محتله وهيسمحوا لها يبقى فيها جيش؟ وما باحتلال يعني ايه؟ وانت بقى عندك جيش بسم الله ما شاء الله بالقدره دي يحتل، يبقى بلد فيها احتلال ما فيهاش جيش، الجيش مجازا مش كده ولا ايه؟ هي دي كده. يقول لك كنا ملك مصر والسودان. يا عم ما تعيش في وهم، ما تعيش في وهم، ملك ايه ومصر السودان ايه؟ بقول لك مش حاكم القصر اللي هو فيه، يجي بعد كده العصر اللي بعده عصر الاشتراكيه وبتاع، كانت البلد وحروب ودخلنا بدوامه، كان فين شعر وكنا بنلبس كاستور احلى حاجه، كانت الدنيا زي الفل مش كده ولا ايه؟ وكان كل الناس لابسين زي بعض بدل سفاري وكاستور والدنيا كان زي الفل. تيجي تقول لي كنا هو دخلنا في فتره السبعينات ولسه خارجين من الحرب، السادات بقى الدنيا اتخنقت منه، قال لك اعمل انفتاح بقى اللي يقدر على حاجه يعملها، واستمرنا على كده فتره بقى. بلاد ما تعيش في وهم، ما تعيش. المشكله ان احنا الطموحات زادت جدا عن طريق السفر للخليج، بس هي دي القضيه كلها. واصبح الوقت دروس خصوصيه وعندك كذا وعندك كذا، ولعنه المحمول والاسره تجد فيها، والواحد تلاقيه قاعد معاه ثلاث اجهزه محمول وجاي بيشتكي مش كده. خلينا في اللي احنا فيه، احنا ما لناش في السياسه ولا بنفهم فيها، وربنا يبعدنا عنها. فبيقول هنا ايه؟ وقال والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بأجباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا بيتكلم عن كبائر في البخل ولا لا؟ البخل هنا كبيرة بدليل جهنم والعياذ بالله. قال وكثير من الآي في القرآن، الآي جمع آية، الآي في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم في البخل، وكذلك ذمه للجبن. اتكلمنا عن البخل، الذم للجبن كثير في مثل قوله ومن يولهم يومئذ دبره، يعطي الجيش المعادي ظهره في المعركة. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتالنا، يعني ممكن أوليهم دبري من أجل إيه؟ بتحرف لقتال او خطه تكتيكيه في المعركه او شيء من هذا القبيل، ما عمل لهم مكيده او فخ او كمين يكون في تخطيط، لكن هروب لا. إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يعني يتحيز لفئة داخل على معركة وجد نفسه غير ليست عنده المقدرة على الاستمرار، يتحيز لفئة فيولين دمره من أجل أن ليس هروبا ولكن من أجل أن ينضم إلى مجموعة أخرى ليكسر سوادهم ويستكثر بهم فلا يهزم ولا يهزم. فيبقى خطة عسكرية ماشي، لكن جبن وهروب لا. فقال ومن يوليهم، ولذلك الزحف، التولي من الزحف من الايه؟ من الكبائر، التولي من الزحف. فقال ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يبقى ده ايه؟ كبيرة. قال وقولي عن المنافقين ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. المنافقين بيحلفوا أنهم من المؤمنين، فالله يقول وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يعني يفرقون، يجبنون ويخافون. الفرق اللي هو الايه؟ الخوف الشديد. يفرقون لو يجدون ملجأ، ملجأ يستخف يعني يختفون فيه، أو مغارات، جمع مغارة، يدخل كهف ولا شيء، أو مدخلا نفق يفرون فيه ويهربون، يهربون لولوا إليه فعوا يجروا وهم يجمحون كالفرس الإيه؟ الجامح. وقولي فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليه نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم، فأولى لهم. هذه صفاتهم كما قال قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. جمعوا الصفاتين، أشحة عليك، أشحة بخلة، فلوس معناش، أشحة عليك. يبقى في المعركة وجبناء، أشحة بالمال، أشحة. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف، بسم الله ما شاء الله، محللين سياسيين وعسكريين من الطراز الأول بساعة المعركة ما تلاقوش واستخبى ويختفي تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة، تتحول الألسنة إلى سيوف بطارة، سلقوكم بألسنة. وهذه اللي راح تكتب مقالة، ولو أن الجيش كذا كان تحرك، ولو أن كتيبة كذا أقبلت، ولو أن الطيران، ولو أن سيادة رئيس أركان في القيادة العامة للقوات وعد يدي بيكتب في الجريدة، قاعد بيكتب بس خطط عسكريه. طب سيادتك ساعه المعركه كنت فين؟ كان هربان. اول ما يعرف ان في معركه بياخد عياله وديله في اسنانه على اوروبا على اي مكان، تخلص يجي لك ينظر. طب كنت فين يا عم ساعه المعركه؟ هو في كده برضه زي برضه حصل، فضلوا ينظروا ويقولوا هنعمل ونسوي سنسحقكم، يعدوننا بثلاثين يونيو ونعدكم اننا وأول ما حصل فض اعتصام رابع أبو فكيك لقينا عاصم عبد الملك وكل الأبطال بقوا في تركيا واللي في الدوحة والله، وسبتوا العيال الغلابة ليه؟ وهربتم ليه من أصله؟ خلي بالك هم دول في وقت البلطجية ولا مش كده ولا إيه؟ سبحان الله، مش هم دول يا إخوانا؟ وحتى اللي كان فيهم والأسف، يعني أنا آسف إن أقول كده، مشلول وعنده شغل الأطفال بقى في بلد تاني. طب هربت ازاي؟ كيف استطعت الفرار من داخل البلاد وانت راجل مثلا عندك مشكلة في الحركة؟ كنت في مدار رابعة بقيت يا ابو فكيك في تركيا، طب شالوك ازاي وانتقلت ازاي وبعد كده حدثت المقذرة؟ طب انت ما اتقتلتش ليه؟ ما للأسف الناس ما بتفكرش، مش كده ولا ايه؟ مش كده؟ تعال أذن يا عم. وقوله فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت وقوله سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. معنى ذلك أن الجهاد مر بالأحكام الخمسة، مر بالتحريم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، حرم عليهم القتال في مكة، ثم بعد ذلك أذن لهم فيه سبحانه وجعله مباحا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم بعد ذلك أوجب عليهم ربنا سبحانه وتعالى على التفصيل المعروف الذي شرحناه في تفسيرنا لسورة الأنفال والتوبة. يعني تقريبا احنا أحكام الجهاد أتينا عليها كاملة في تفسيرنا لهاتين السورتين، إضافة إلى ما كنا قد ذكرناه في سورتي البقرة والنساء. قال: وما في القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين، لا كل ذم للجبن، أي أمر بالجهاد ذم للجبن، وأي أمر بإخراج الصدقات ذم للإيه؟ للبخل، مش كده ولا لا؟ البخل والجبن. قال: ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم، الشجاعة والكرم عكس يا أخوانا الجبن والبخل، بيّن الله تعالى أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه، ما هو ترك الجهاد بنفسه ترك الشجاعة، أبدل الله به من يقوم بذلك، تمام؟ ومن تولى عنه بإنفاق ماله أي بالبخل أبدل الله به من يقوم بذلك، نظرا لأن صلاح بني آدم لا يتم في الدين والدنيا إلا بالإيه؟ بالجهاد بالنفس والمال. فإن من بخل بنفسه استبدله الله بغيره، ومن بخل بماله، ما هو اللي بيبخل بنفسه يبقى جبن، واللي بيبخل بالمال يبقى بخيل، أبدل استبدله الله بغيره. فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، النفير إنك تخرج للجهاد. فهؤلاء حينما استنفروا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا، فيقول: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، قعدتم في الأرض كأنكم أشجار لا تتحرك، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا. هترتب على كده إيه؟ يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ثم قال: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلى آخر. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء، تكلمون عن إيه؟ النفير بالنفس، ثم تكلم عن الإنفاق في سبيل الله في الحرب، فقال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يبقى تكلم عن التساقل إلى الأرض وعدم النفير بالنفس في سبيل الله، فقال: ويستبدل قوما غيركم. وكذلك حينما امتنع من امتنع من الإنفاق في سبيل الله قال: ويستبدل قوما غيركم. قال: وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله السابقين. بما فضل السابقون الأولون؟ بالشجاعة والكرم. فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، أي من بعد الفتح، وجاهدوا وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الكل موعود بالحسنى، ولكن من قبل الفتح شيء ومن بعد الفتح إيه؟ شيء آخر. هل الذين قاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح يستوون بمن أنفق ها وقاتل من بعد الفتح؟ لا طبعا. انظر إلى الفرق. لكن وكلنا وعد الله الحسنى. وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومدحه في غير آية من كتابه، وذلك هو الشجاعة والسماعة في طاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هيرجع بقى كالفاكرين لما بدأنا أول صفحة وقلنا إيه، فلا بد أن يصبر وأن يرحم، وهذا هو الشجاعة والكرم. علاقة الصبر بالشجاعة قلت لكم جاية أهي. قال وملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب وثباته. الصبر. ولذلك حينما سئل بعض السلف عن النصر قال النصر صبره ساعة. وضربت لكم مثلا انا بعنطرة لما قال ايه ها ضع اصبعك تحت اسناني او ضرسي وانا كذلك، ونشوف مين فينا اللي ايه حيصدر. فلما صرخ الرجل قال والله لو لم تصرخ لصرخت، ولكن انا تصبرت. فالصبر هو اساس الشجاعة. ولذلك قال الله ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، ولكن الفرق وترجون من الله ما لا يرجون. فكل فريق حينما يحدث صراع وقتال كل فريق يألم كما يألم الفريق الايه الاخر. فقال وملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن الصبر اساسه قوة القلب وثباته. ولهذا قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ثم ختم الآية بقوله والله مع الصابرين، معية الله مع الصابرين. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، والثبات لم يكن إلا مبنيا على الصبر، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تضعفون وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال والشجاعة ليست هي قوة البدن. الشجاعة ليست العضلات وكل راجل بتاع ملاكمة، لا الشجاعة ليست هكذا، مش حمل أثقال مش كده، ولا الشجاعة ان واحد يقعد يرقص عضلاته، لا الشجاعة ليست هكذا. الشجاعة ليست هي قوة البدن، فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، ويبقى قوي فعلا صح من ناحية الصحة، ما تجده جبان خوار يخور لا يستطيع أن يقف في موقف رجولة أبدا، واعد طول النهار في صلاة في الجماليزيا مش عارف صالة الألعاب الرياضية وبيعمل إيه، وبعدين يا عم ولا حاجة ولا كل العضلات دي في الاخر هتروح، ما عملش حاجه، لا قاتل ولا جاهد ولا وقف موقف رجوله مره في حياته، وتجده سلب جدا في كل المواقف. الشجاعه ليست قوه البدن، فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وانما هي قوه القلب وثباته. فان القتال مداره على قوه البدن وصنعته للقتال، وعلى الأساس قوة القلب وخبرته به. والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة، مبني على العلم، واللي ممكن يكون إنسان عنده العلم والمعرفة ويغلب أناسا عندهم قوة في البدن وصنعة في القتال وقوة، لكن لما يكون عنده مع ذلك العلم والمعرفة يتفوق دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم. في بعض الناس عنده استعداد في كذا، انزل يلا وافتح النار وادخل معركة، ما دفعنا ثمن الشجاعة التي لا يراعي أصحابها قوة الجيوش وقوة الجيوش المضادة. ما انت تعرف قوة عدوك الأول ولا ايه؟ ما انت ليس القائد الناجح. القائد الناجح يا اخوانا هو الذي يستطيع ان يجنب جيشه ورعيته الدخول في معارك غير متكافئة. وذلك رب العالمين قال ايه الآن؟ خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يبقى الثبات لإيه؟ للضعف. لكن لما لقى إن العدو أكثر أضعافا مني، أكثر أضعافا مني، وعنده من الأسلحة ما ليس عندي، فالدخول هنا في المعركة تغرير وحماقة وليس الشجاعة بل تهور. وفرق بين الشجاعة والتهور والحماقة، فرق كبير جدا، مش كده ولا ايه؟ فالقضية ليست السيف أصدق إنباء من الكتب في حدين، يا عم حنانيك بالراحة، السيف أصدق إنباء من الكتب لما يكون ايه الجيش عندك والقوة والسلاح والمال والتموين والجبهة الداخلية، وما فيش عندك أعداء داخليين، وما عندكش انفلات في الجبهة الداخلية، وما عندكش طابور خامس، وقصص كبيرة واستطلاع وأمور بتدرس، علم الحروب وعلم القتال وعلم الجهاد. لكن القضية عند البعض اشحن يا عم واطلع والنفير، ولو قلنا يا خيل الله اركبي يا عم بالراحة، بس مش كل واحد ياخد غطا حلة ويمسك كبشة ويخرج يقاتل، يعني المسألة مش بالصورة دي. المسألة والقتال الآن ليس كالقتال سابقا، القتال الآن علم في البر والجو والبحر وعلم نفس وأجهزة مخابرات ومعلومات وزرع عيون وجبهة داخلية بتتقسم، قصص واقتصاد قوي وراءك يحميك وتكتلات، وانك لابد تكون معك ترتيب مع دول اخرى، والا تفاجئ كله استخرج لك قرار من مجلس الامن يجيب لك قوة العالم كله، كما حدث مع صدام حسين واخدين بالبال الناس يقول لك كان بطلا، يا عم بعمين والبطولة انك انت تدمر جيشك، جيشك كان بسم الله ما شاء الله جيش قوي جدا في المنطقة، وكان يعد ليوم يقف مع الجيوش الإسلامية لحرب كذا وكذا وكذا من أعداء الأمة، أفنيت الجيش في الصراع مع إيران ثم ولم تستطع أن تقضي على إيران ولا تحتم المعركة، ثم انتقلت إلى كذا وقيل زأك من زأك ولا دفعك من دفعك، وبعد ذلك جاب لك العالم كله حربك فين؟ ولك بطل وكان بطل، هي المسألة بالجعجعة، القتال ليس بالجعجعة ولا بالعنطرة ولا بالكلام، المهم الجهاد الحقيقي نشوف نتيجته ايه، مش كده ولا لا؟ النتيجة كانت ايه؟ وذلك شوفوا جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، جهاد الصحابة الأبرار كان ايه، من ثمارهم تعرفونهم والأمور تعرف بخواتيمها. وانظروا الى النهايات لما دولة ضيع وكان موقعها موقع وجيشها جيش وشعبها شعب، شوف الان حصل ايه، ما هيش المسألة فتح السدر، القتال لا يكون كذلك ولا الجهاد كذلك، ده تغرير وحماقة. وده شوف شيخ الاسلام بيقول ايه، والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم. ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح، وممكن تستفز، ودايما القوى العالمية تستفزك، تستفزك بتصرفات معينة، يكون رد فعلك غير محسوب، توقع نفسك وجيشك وشعبك وأمتك في شرك وفخ، كما حدث لنا في عصور سابقة ودخلنا الفخ ودفعنا الثمن، مش كده ولا ايه؟ فقال هو الذي القوي الشديد والذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح، فأما المغلوب حين غضب فليس هو بشجاع ولا شديد. المغلوب حين غضب يعني المغلوب اللي غضبه بيغلبه، اللي غضبه بيستفزه، اللي غضبه بيكون قائده، الغضب هو القائد، بغضب ما بشوفش قدامش، لو معايا جيش بحركه، لو معايا انا كده مغلوب غلبان الغضب. فان غلبان الغضب ماذا؟ هذا ليس شجاعة ولا شدة، هذا تهور، هذه حماقة تودي بأصحابها. قال والصبر صبران. شوف بعد ما ذكر قال والصبر صبران، صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة. كما قال الحسن رحمه الله: ما تجرع عبد جرعة، الجرعة اللي هي الجرعة أو الجرعة اللي هو الشيء، الجرعة يقال جرعة وجرعة، الاسم من الشرب اليسير جرعة، لكن المرة الواحدة جرعة. فقال: ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند غضب. هذا أعظم شيء عند الغضب، يكون الإنسان عنده حلم وجرعة صبر عند مصيبة، أو جرعة صبر عند المصائب يقابلها بالإيه؟ بالصبر، وعند الغضب يقابله بالحلم، والإثنان من الصبر. قال: وذلك لي، لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم، الصبر على الشيء المؤلم، وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم، الشجاع الشديد الذي يحلم عند الغضب ويصبر عند المصيبة، هذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم. اسمع بقى يقول لك ايه، والمؤلم الشيء اللي يؤلمك، حاجة من الاثنين، يمكن دفعه او لا يمكن دفعه. يعني جاء للإنسان شيء مؤلم، ابوه مات، اخوه مات، ابنه مات، تقدر تحل المشكلة دي؟ تقدر انك انت يمكنك دفع المصيبة؟ لا. تقدر تعمل ايه؟ فيأتيك الحزن، لكن لو تستطيع ان تدفعها، مثل ان سبك احد او ضربك او شتمك او اخذ مالك، تستطيع ان تدفع عن نفسك، يبقى هذا غضب، مش كده ولا لا؟ يبقى في غضب وفي حزن. فقال: والمؤلم الشيء اللي يؤلمك، ان كان مما يمكن دفعه اثار الغضب، يثير الغضب، وان كان مما لا يمكن دفعه كالموت وغيره اثار الحزن. ولهذا انظر الى الدقه يا اخوانا والعلم، يحمر الوجه عند الغضب. لماذا؟ لثوران الدم عند استشعار القدره، عند القدره عشان ترد فتستثير الدم فيظهر على الوجه فيحمر من شده الغضب لكي ياخذ بثاره، ويصفر عند الحزن. لماذا؟ لغور الدم عند استشعار العجز، شعر بالعجز لا يستطيع أن يفعل شيئا، فيفعل الدم لا يصور ولا يفور، وإنما الدم يغور مثل الماء الذي يغور في قاع الأرض، فحينئذ يصفر وشه، الوجه يصفر لا يحمر. يبقى عند الشيء الذي لا تستطيع أن ترد حقك ماذا تفعل؟ مش يبقى غضب بقى، يبقى حزن، اعمل ايه؟ كسرت، فيغور الدم فيصفر الوجه. لكن لو عنده امل في اخذ الحق ورد الكيس يغضب فيفور الدم يحمر الوجه. شوف الامر جميل، يعني مساله تحليل كمان طبي كده. قال: ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ الرقوب، العرب عندهم اصطلاحات معينة، ايه مين هو الرقوب؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له، اللي ما عندوش عيل ولد، مش هيحمل اسمه، يبقى رقوب منقطع. قال: ليس ذلك بالرقوب، ولكن الرقوب، عارفين الحديث لما قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس لا، من ليس له درهم ولا متاع. فبين لهم المفلس الحقيقي من الأعمال الصالحة والحسنات. فكذلك قال: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال: ليس ذلك بالرقوب، ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا، الذي لم يمت له ابن من الأبناء، هذا هو الرقوب الحقيقي، لأنه لم يجد الحسنات العظيمة التي سيأخذها من مات له أبناء في الدنيا. انظر إلى كل مصيبة وراء خير عظيم وأنت لا تدري. فيقول ليس ذلك بالرقوب، ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. ثم قال ما تعدون السرعة فيكم، السرعة مش السرعة بالسين، السرعة وبفتح الراء وتجديد الصاد المضمومة السرعة فيكم، يعني بسرع الرجال. قلنا الذي لا يسرع الرجال، يسرع الرجال ويوقعهم ويضربهم ولا يضرب ولا ينال أحد. فقال ليس بذلك، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، الرجل الصبور الذي يملك، لأن الغضب لو استبد بك وتحكم فيك فسيوردك المهالك. ممكن واحد يضربك بالألم تقتله، ترجع بعد ذلك تندم ندم عمرك كله وتقول يا ريتني كنت قبلت القلم وانتهى الأمر على كده وسمحت الإنسان قتلته، مش كده ولا لا؟ عند الغضب قد يتصرف الإنسان تصرفا يعيش حياته كلها نادما عليه. قال فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة وهو حديث الرقوب، والصبر عند الغضب وهو السرعة. ولذلك قال الله تعالى في المصيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني نحن ملك لله وإنا إليه راجعون. طب مصيبة جت، ما أنا كده كده راجع لربنا سبحانه وتعالى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى في الغضب ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال بعدها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر المصيبة وصبر النعمة. مش قلنا المجلس السابق هناك صبر على المصيبة وهناك صبر على النعمة، لأن المال والسلطة والعزوة كل هذه الأمور نعم نعم، ولكن قد لا يصبر الإنسان في التعامل معها فتصيب بالبطر. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لما كان بالنسبة له الفقر حشمة كما يقال، ده الفقر حشمة، عندنا مثل مصري كده مش كده ولا إيه؟ يجي المال يجعله إنسان تاني خالص، يقطع الرحم ويصول في الأرض ويقول ظلما وعدوانا. سلطة، هو رجل كان في حاله كان محترم والناس بتحبه وقعد في الجامع جات له سلطة، بسم الله ما شاء الله اوعى من قدامه، مش كده ولا ايه؟ وهكذا. فقال وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر المصيبة وصبر النعمة، كما قال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، الذي أذقك الرحمة والله ثم نزعناها منه إنه لا يئوس كفور. طب ما هو اللي أعطاك، لما أعطاك النعمة ظننت نفسك تستحقها، فلما سلبت منك، يعني أنت أحيانا تقول يا ريتك اديني بس العربية دي أخدها لفة، طب أجرها لي يوم، طب سيبها معي أسبوع، لا ربنا يعطيك سيارة لمدة سنة 15 بعد كده خدها منك تاني. بيحدث إيه بقى؟ تحمد ولا بتيأس؟ وقد تقول كلاما لا يجوز، أعطاك ابنا من الأبناء عارية ثم أخذه منك، وهكذا. فقال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. أصل الذين صبروا وعملوا الصالحات لا يكون فعلهم مع المصائب هكذا ولا مع النعم هكذا. وقال كذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم، الآية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها قبل أن نخلقها إن ذلك على الله يسير. ثم قال لكي لا، بيقول لكم كده ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني لا تحزنوا على اللي يروح منكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ليس المقصود أي فرح، وإنما فرح الإيه؟ البطر والدليل ما بعدها، والله لا يحب كل مختال فخور. قال وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم بقوله حيث يقول لا يفرحون إذا نالت سيوفهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، يعني لا يفرحون إذا انتصروا ولا يجزعون إذا هزموا. وكذلك قال حسان بن ثابت في صفة الأنصار رضي الله عنهم لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، وموعدنا الأحد إن شاء الله تعالى.